الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحب والبغض أثران من آثار العلم والمعرفة، فالمرء لا يحب أحدا إلا بعد علم ومعرفة، ولا يبغض أحدا إلا بعد علم ومعرفة، فيحب من أحب بما علم من جميل صفاته وحسن شياته، ويبغض من يبغض لعلمه ومعرفته بسوء صفاته وقبيح شياته. والله تبارك وتعالى أعظم من يحب، الله تبارك وتعالى هو أعظم محبوب، ولا يمكن للعبد أن يتوصل إلى محبة الله تبارك وتعالى إلا بعد العلم به وبعد معرفته. والذي أحب المال أحب المال لعلمه به ومعرفته، والذي أحب النساء أحب النساء لعلمه بهن ومعرفته بهن، والذي أحب المنصب والجاه أحبه لما يعلم من رفعة وكرامة فيه. والكثير من الناس لم يحب الله تبارك وتعالى ولم يملأ به قلبه، وذلك لأن الكثير من الناس لم يتعرف على الله تبارك وتعالى، ويتعرف على الله عز وجل بالنظر في أسمائه وصفاته، لأن من علم الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته لا بد له أن يحبه. كيف لا يحبه وهو يرى الكمال كله فيه، ويرى الجلال كله فيه، ويرى البهاء كله فيه، ويرى الحق والعدل والحكمة كلها في الله تبارك وتعالى. وهذا الباب من أهم أبواب العلم التي ينبغي على المرء أن يتقنها وأن يحذقها، لأن كل علم لا يقوم إلا بهذا العلم. الفقيه الذي يفتي الناس لا يمكن أن يفتي الناس بحق إلا بعد معرفة الله تبارك وتعالى، والواعظ لا يمكن أن يعظ الناس بحق إلا بعد معرفة الله تبارك وتعالى. لذلك هؤلاء الذين يؤتى بهم يوم القيامة من عالم وشهيد وجواد منفق، كلهم كان يعمل أعمالا عظام، ويبذل في دين الله بذلا جسام، ولكن لم يكن ذلك بعد علم بالله تبارك وتعالى، فأدى الأمر إلى أن صار ذلك الأمر عليه حسرة. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وشهيد وجواد منفق. لو علموا الله بأسمائه وصفاته ما تكلموا كلمة لأجل غيره، وما بذلوا نفقة من أجل غيره، وما تحركوا حركة من أجل غيره. كيف وغيره لا يساوي بجانب الله شيء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الصدق في العبادة لا يتأتى إلا بعد معرفة الله تبارك وتعالى، فجعل الإيمان بالله واليوم الآخر سبيل كل خير، وانعدام الإيمان بالله واليوم الآخر سبيل كل شر. ففي ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق في دين الله جعل الشرط لها الإيمان بالله واليوم الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه غيره. فهذه كلها أمور لا يتوصل إليها إلا بعد الإيمان بالله واليوم الآخر. فأما الإيمان بالله فلا يقوم إلا على أربع: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. كثير من الناس يحقق الأركان الثلاثة الأولى فيؤمن بالله في وجوده، ويؤمن بالله في ربوبيته، ويؤمن بالله في ألوهيته، ولكن لا يحقق الإيمان بالله في أسمائه وصفاته. فضلال اليهود لم يكن في إنكارهم لربوبية الله، ولم يكن في إنكارهم لألوهية الله، وكذلك النصارى، وإنما ضلالهم كان في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، لأنهم وصفوا الله تبارك وتعالى بما لا ينبغي أن يوصف به، وكذلك النصارى، فجعلوا الله ثالث ثلاثة، وجعلوا الله والدا ومولودا. واليهود وصفوا الله بالفقر فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. واليهود وصفوا الله تبارك وتعالى بما لا ينبغي أن يوصف به. والفرق الإسلامية ما ضلت حين ضلت إلا لما لم تحكم هذا الباب في أسماء الله وصفاته. ففريق أخذ بجانب الوعيد فكفر المسلمين، وفريق أخذ بجانب الوعد والرجاء جعل الأمر كلأ مباحا لا يضر مع الإيمان ذنب، وآخر لم يعرف حكمة الله تبارك وتعالى في تسليط الحكام الظلمة على المؤمنين، فإذا به ينكر حكمة الله فيخرج على ولاة الأمر. وآخرون لم يعرفوا صفات الله تبارك وتعالى في الجمع بين الضدين والنقيضين، بين الإيمان والمعصية والكبيرة، فقالوا: صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو إلى الجنة ولا هو إلى النار. والمسلمون اليوم يحتاجون إلى إحكام هذا الباب حتى يعرفوا ربهم تبارك وتعالى، فإذا ما عرفوا ربهم أحبوا ربهم، فإذا ما أحبوه استمعوا وامتثلوا وأذعنوا لأمره ونهيه، فكانوا عند الأمر مؤتمرين وعند النهي منتهين. والمرء لا يتجرأ على النهي إلا لقلة قدر الناهي عنده، ولا يتجرأ على ترك الأمر إلا لقلة قدر الآمر عنده. فإذا ما عظم قدر الآمر والناهي عظم أمر النهي والأمر، عظم قدر الأمر والنهي. لذلك ينبغي علينا أن نتعلم هذا الباب، فهو من أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب لها البخاري رحمه الله بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. فأمر الله خلقه أن يعلم صفات ربه بما ينبغي وبما يليق به بجلاله وكماله. وقد نظر علماؤنا عليهم الرحمة في أسماء الله وصفاته، فجعلوا للأسماء قواعد وللصفات قواعد، من خلال هذه القواعد يعرف العبد ربه تبارك وتعالى بغير زيغ ولا اضطراب. فالقاعدة الأولى في أسماء الله عز وجل أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. أسماء الله عز وجل لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فالكمال كله في أسماء الله بخلاف أسماء المخلوقين. فالمخلوق قد يسمى سعيد وهو حزين، وقد يسمى عادل وهو ظالم، وقد يسمى ناجح وهو فاشل. وأما الله تبارك وتعالى فأسماؤه كلها حسنى، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. والقاعدة الثانية في أسماء الله تبارك وتعالى أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات. وقد ذكرنا قبل ذلك مثالا، فقلنا الرجل واحد ولكن يختلف في أحواله، ويختلف في أمكنته، ويختلف في أزمنته. فالرجل حال شبابه يقال هذا شاب، وحال كبره يقال هذا شيخ، وحال زواجه يقال هذا زوج، وحال ولادته وصيرورة الولد له يقال هذا والد، وحال قيامه بعمله في مدرسته يقال هذا مدرس، وحال قيامه في صلاته يقال هذا مصل، وحال أدائه لزكاته يقال هذا مزك. والرجل واحد، كل الذي يقوم بذلك واحد، واحد وهو في مدرسته، ذات واحدة وهو مع زوجه، ذات واحدة وهو مع ولده، ذات واحدة وهو في صلاته، ذات واحدة وهو في حجه. ولكن لما تغيرت أحواله تغيرت أسماؤه، فصار لكل حال اسم، والذات واحدة. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، فالله رب العالمين إذا ذكر أنه الخالق فهذا الاسم وهو اسم الخالق يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق. وإذا سمى نفسه بالرازق أو الرزاق هذا يدل على ذات الله وهي واحدة ويدل على صفة الرزق. وإذا سمى نفسه بالحي فيدل على ذات الله ويدل على صفة الحياة لله تبارك وتعالى. فأسماء الله عز وجل مترادفة حين يراد بها الذات، متباينة حين يراد بها الصفات، هي كلها تطلق على ذات واحدة وهي ذات الله، ولكن تختلف باختلاف الصفات. فالحي إنما ذكر حينما اقترن بصفة الحياة، والخالق ذكر حينما اقترن بصفة الخلق، والرازق ذكر حينما اقترن بصفة الرزق، والغفور ذكر حينما اقترن بصفة المغفرة. والرازق والغفور والحي والخالق هو الله تبارك وتعالى. فأسماء الله عز وجل أعلام في دلالتها على الذات، وأوصاف في دلالتها على الصفات، وهي بمثابة عند دلالتها على الذات فهي مترادفة كلها لمسمى واحد، وأما حين تكون بدلالتها على الصفات فهي تكون متباينة لاختلاف الصفات. فالخلق ليس كالرزق، ليس كالإحياء، ليس كالإماتة، ليس كالإيجاد، فكل صفة إذا اقترنت بالله تبارك وتعالى دلت على اسم غير الآخر. القاعدة الثالثة من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاه. كيف ذلك؟ لو قلنا أن من أسماء الله تبارك وتعالى السميع، فهذا يدل على ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وثبوت صفة السمع لله عز وجل، وثبوت الأثر الذي هو من آثار ذلك الاسم أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، لا يحول سمع عن سمع، فلا يشوش صوت عال على صوت منخفض، ولا تحجب العلانية السر، فكل ما يجري في الخلق من حركة لسان أو حركة شفة إلا والله تبارك وتعالى يسمعه. هذه القاعدة تقوم على ثلاثة أمور: أن الاسم إذا كان متعديا فإنه يدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي يتضمنها ذلك الاسم. الأمر الثالث ثبوت حكمها ومقتضى، فإذا كان للصفة حكم ومقتضى ثبت ذلك الحكم وثبت ذلك المقتضى بهذا الاسم. المتعدي هو الذي لا يقف عند ذات الله تبارك وتعالى، إنما يتعداه إلى خلقه. فالحي هذا اسم غير متعدي، لأنه يتضمن إثبات الاسم لله وإثبات صفة الحياة لله. أما المحيي فهذا اسم متعدي، لأنه يثبت الاسم لله تبارك وتعالى ويثبت الصفة ويثبت أن كل حي إنما هو أثر من آثار الإحياء لله تبارك وتعالى. فإن دل الاسم على وصف غير متعد تضمن أمرين: الأول ثبوت ذلك الاسم لله تبارك وتعالى، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله تبارك وتعالى وإثبات الحياة صفة له سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. يعني الاسم يدل على المطابقة والتضمن والالتزام، فيدل بالمطابقة على ذات الله تبارك وتعالى، ويدل بالتضمن على صفة الله تبارك وتعالى التي في ذلك الاسم. ويدل بالالتزام على صفات أخرى لا تقوم هذه الصفة إلا بها. هذه القاعدة لا تختص بأسماء الله فقط، بل كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. فأنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. أما دلالة المطابقة فهي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، وأما دلالة التضمن فمعناه دلالة اللفظ على جزء معناه، وأما دلالة الالتزام فمعناه دلالة اللفظ على لازم خارج. مثال ذلك كلمة السيارة، هذه الكلمة تدل على السيارة جميع أجزاء السيارة. هل الذي يقول هذه السيارة يقصد أبوابها فقط، أم يقصد إطاراتها فقط، أم يقصد محركاتها فقط، أم يقصدها جميعا؟ يقصدها جميعا، فهي تدل على جميع أجزائها، وتدل على كل المعاني التي تدخل في ذلك اللفظ. فكلمة السيارة تدل على كل السيارة، تدل على هيكلها وماكيناتها وأنابيبها وإطاراتها وكل شيء فيها بالمطابقة، وتدل على الإطارات فقط بالتضمن، يعني أجزاؤها تدخل فيها تضمنا. فحينما تقول هذا الإطار لهذه السيارة، أخطأ أم أصبت؟ أصبت، فهو جزء منها، هذا جزء منها، فالكل يتضمن الجزء. فهذه دلالة الإيه؟ التضمن، يعني تقول هذا رجل عين، هذا رجل عين، تقصد أن صفة العين عنده صفة غالبة. فهل معنى ذلك أن الرجل عين فقط، أم العين جزء منه؟ العين جزء منه، ولكن جزء أنت أردت بذكره قصدا معينا. فاللفظ يدل على جميع أجزائه ومعانيه مطابقة، ويدل على بعض أجزائه تضمنا، ويدل على لازم خارج، لأن اللفظ لا يقوم معنى ولا مبنى إلا به. مثال ذلك حينما تقول رأيت رجلا يمشي، فوصفت الرجل بالمشي، هذه الصفة تعني تضمن الرجل للمشي، يعني الكلمة تضمنت أن هذا الرجل يمشي. هل الذي يمشي فاقد للحياة أو موهوب الحياة؟ موهوب الحياة، فصفة الحياة تدخل في هذا اللفظ التزاما، لأنه إن كان ميتا كيف يمشي؟ يبقى يلزم من مشي الرجل صحة قدميه، لأن الذي قدماه قد شلت لا يستطيع أن يتحرك. فكل لفظ يكون خارج اللفظ المقصود لكن يرتبط به ارتباط التزام فهذا يدل عليه بالالتزام. مثال آخر كلمة الدار تدل على كل الدار دلالة مطابقة، وتدل على الحجرة أو الحمام أو المستراح دلالة تضمن، وتدل على بانيها دلالة التزام. هل هذه الدار قامت بنفسها أم قامت ببناء قد بناها؟ فأنت حينما تقول انظر إلى هذه الدار قد بنيت بناء محكما، أنت لم تذكر البال، ولكن لزاما والتزاما أن يكون هناك من بنى. وهذا الذي فقهه الأعرابي حينما سئل عن ربه فقال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ما معنى البعرة تدل على البعير؟ هذه بعرة، لكن تدل على أنها ما ألقيت هاهنا إلا لمرور بعير. البعرة تدل على أن بعيرا قد مر هاهنا، والأثر يدل على المسير، حينما يرى آثار أقدام يدل ذلك على أن هناك من صار في هذا المكان. وهذه البحار الواسعة والأرض الشاسعة والجبال المرتفعة والسماء التي تظل الخلق بلا أعمدة، ألا يدل ذلك على أن لها خالق هو اللطيف الخبير؟ قال المصنف رحمه الله: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. هل الذي يخلق يكون جاهلا، يعني صانع يصنع لا يعرف قانون الصناعة، يكون عاجزا، أم يشترط في الصانع أن يكون عالما بالصنعة والصناعة؟ فأنت حينما تقول لقد صنع هذا الكرسي نجار، فأنت تجعل مما يلتزم به أن يكون هذا النجار عالما بأصول وقواعد النجارة وقادرا على الصنع، لأنه قد يكون عالم ولكنه عاجز. الرجل يكون قد أتقن حرفة من الحرف، لكن عافانا الله وإياكم أصيب في يديه أو قدميه فصار عاجزا، فهل العاجز يستطيع على شيء يحتاج إلى قدرة، أم لا بد من قدرة؟ لا بد من قدرة. فالخالق اسم يدل مطابقة على الله تبارك وتعالى، ويدل تضمنا على صفة الخلق، ويدل التزاما على العلم والقدرة والحكمة، وأن الله تبارك وتعالى حي. هذه صفات تدل يدل عليها التزاما. هذا الأمر إن أحط به وفقهته يزيل عندك إشكالات كثيرة في باب العقيدة. فمثلا حينما تتعرض لأحاديث القدر تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وأمسك في يديه كتابا وقال: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة، وبيده الأخرى كتابا آخر قال: وهذا كتاب من الله تبارك وتعالى فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة، فرغ ربكم من الأمر. فقل كيف؟ علم أهل الجنة من أهل النار، وما زال بيننا وبين يوم القيامة أماد طويلة لا يعلمها إلا الله، انتهى الأمر. ففيما العمل؟ لماذا يعمل الناس؟ سأل الصحابة رضوان الله عليهم هذا السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. قد لا يصل إليك المعنى من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآيات لأننا لسنا عربا سليقا، لكن بهذه القواعد يزال عندك أي إشكال. ابن الديلمي لما قرأ في أحاديث القدر وكان تابعيا جاء في نفسه شيء، فذهب إلى الصحابة رضوان الله عليه قال أجد في نفسي من أمر القدر شيء، فدلوني على ما يزيل هذا عني. الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا هذه القواعد وتعلموا ما يجب في حق الله وما يستحيل في حق الله وما يجوز في حق الله، فماذا أجاب الصحابة رضوان الله عليهم؟ وقد ذهب ابن الديلمي إلى عدة من الصحابة كلهم اجتمعوا على قول واحد، قالوا له اعلم أن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو لهم غير ظالم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. هذا تستطيع من خلال هذه القاعدة أن تتقنه. من الذي كتب؟ الله عز وجل. أضيفت إليه صفة الكتابة، هذا بالتضمن. حينما تنظر إلى ما يلزم عند هذه الصفة أن هذه كتابة حكيم عليم خبير لا يظلم الناس مثقال ذرة، تستريح. لما كتب لم يكتب كتابة من لا يعلم، لذلك قال الله عز وجل عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه هو العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بل إن أهل النار لما دخلوا النار لم يعترضوا على قضاء ربهم فيه، بل اعترفوا بذنوبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لم يقولوا ظلمنا ربنا، ولم يقولوا حال بيننا وبين الهداية، ولكن ردوا الأمر إلى من؟ إلى أنفسهم. فالله لا يظلم أحد، فحينما تجمع في أسماء الله تبارك وتعالى هذه القواعد يستقر لك الأمر، تعبد ربك تبارك وتعالى عبادة من يعرفه، توصلك إلى محبته. قال المصنف رحمه الله فاسم الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية أنه خلق بقدرة وعلم، فلولا القدرة والعلم لما خلق، فلولا القدرة لما خلق، ولولا العلم لما خلق. قال سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال المصنف رحمه الله ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ومثال ذلك إذا قلنا هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع، يعني الصائم يصبح وهو جنب، يطوى عليه الصبح وهو حال جنابة إذا كان قد جامع أهله قبل أذان الصبح، فجواب ذلك مذكور في كتاب الله في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر. ما الذي يلزم من مباشرة إلى الفجر؟ أن الأذان يؤذن له وما زال الرجل جنبا، فيصبح الرجل وهو جنب، وحينئذ نقول هذه الآية دلت على جواز أن يصبح الصائم جنبا بدلالة الالتزام، لأنه يلزم من السماح له أن يباشر أهله إلى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أنه قد سمح له بالمباشرة إلى طلوع الصبح، فله أن يباشر إلى أن يؤذن، يعني إلى أن يحل الوقت. فإذا ما حل الوقت متى يغتسل؟ يغتسل بعد حلول وقت الصيام. مثال ذلك جواز أن يصبح الصائم وهو شبعان، لأنه جاز له الأكل والشرب إلى الفجر، ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان. قضية اللازم هذه قضية مهمة، لازم القول هل هو لازم أم ليس بلازم؟ قال الشيخ رحمه الله وحفظه: نقول فاعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون اللازم مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله شأن آخر. لازم القول في قول الله ورسوله لازم، أما لازم القول في قول غير الله وغير رسوله فله حالات تذكر إن شاء الله. اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، فإن لم يصح أن يكون لازما فليس بحق. فأهل التعطيل يقولون يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات لأن التمثيل يجب إنكاره، فهكذا يقولون. يعني أهل التعطيل يقولون أنتم تقولون أن لله يد وأن لله عين وأن لله قدم، لو قلنا بذلك فإننا نكون قد مثلنا الله بخلقه، لأن الخلق لهم يد ولهم عين ولهم قدم، لذلك فهم يعطلون، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حتى لا يشبه الله بخلق. نقول أنتم وقعتم في هذا لأنكم جعلتم أن وجود اليد يلزم منه المشابهة. لماذا لم تجعلوا الصفات على قدر الذات؟ تثبت الصفة وتجعل الكيفية على قدر الذات، فتقول لله يد ولكن ليست كيد خلقه، لله عين ولكن ليست كعين المخلوقين، لله سمع ولكن ليس كسمع المخلوقين. وتستريح. هم قالوا إذا أثبتنا أن لله يد فيلزم من ذلك أن تكون يد الله كيد الخلق، فإذا لا نقول بالصفات، فعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته. قال الشيخ رحمه الله: ونحن نقول لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل. فإن قيل يلزم من قولكم إن الله استوى على العرش بذاته أن يكون لله ذات تستوي على العرش وتنزل إلى السماء الدنيا، نقول هذا اللازم حق، ولا مانع أن نثبت لله ذات لا تشبه الذوات، وحينئذ يكون هذا اللازم حقا. والخلاصة أن اللازم من كلام الله ورسوله حق إذا صح أن يكون لازما، طالما أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه ينزل نثبت له صفة النزول. لكن هل نجعل من لازم إثبات صفة النزول أن تشابه نزول المخلوقين؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ينزل لكن ليس كنزولنا، الله يستوي ولكن ليس كاستوائنا، الله يسمع ولكن ليس كسمعنا، الله يبصر ولكن ليس كبصرنا. إذا كانت الذوات تختلف في جوارحه فكيف بخالق الذوات؟ فالحمار له أذن، والقط له أذن، والإنسان له أذن، فالأذن الحمار كأذن القط كأذن الإنسان، أم تختلف هذه الجوارح؟ أنت تأتي وغيرك يأتي، يأتي رئيس الدولة ويأتي مدير الأمن ويأتي الوزير ويأتي رئيس الوزراء، هل كلهم يأتون على هيئة واحدة؟ ويأتي الشرطي ويأتي الغفير، كل يأتي على قدره وعلى حسب ما حباه الله تبارك وتعالى من إمكانات. فإذا كانت الناس تختلف في صفة واحدة فكيف نشبه الله تبارك وتعالى في صفاته بصفات خلقه؟ نثبت الصفات ولكن نجعل الصفات على قدر ماذا؟ على قدر الذوات. فصفات المخلوقين ليست كصفات رب العالمين، لأن ذات المخلوقين ليست كذات رب العالمين. هذا الأمر وهو لازم القول، كثير من الناس لعدم العلم به يقعون في حرج شديد. فإذا تكلم إنسان في أمر فإنه يحمله لازم ذلك الكلام، يقول فلان قال كذا إذن هو يقصد كذا. من قال لك؟ من قال لك أن كلامه هذا يدل على هذا المقصد؟ هل التزم به؟ هل سكت قيل له أنت تقصد كذا وسكت عنه؟ هل أنكره؟ هذه حالات. إذا قال أقصد بكلامي كذا وكذا فقد التزم بذلك المقصد، وإذا قيل له أنت قلت كذا وكذا فهل تقصد كذا وكذا، فإذا سكت فالسكوت إقرار، ولكن إذا أنكر فلا يصح لك أن تلزمه بما دفعه عن نفسه. وهذا الأمر في قضية اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله، فكل صاحب قول غير قول الله ورسوله ففي قضية اللازم من قوله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يذكر القول للقائل ويلتزم به، يعني أن يذكر لازم القول لمن قال القول فيلتزم به. مثال ذلك أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزل فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله في تعالى لا يستلزم نقصا في حق. هذا المثال ذكره الشيخ رحمه الله ليدل على قضية اللازم والملزوم، فقال اللازم من قول غير الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر اللازم للقائل ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله، فإذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم هذا يلزم من قولي وأنا ملتزم به صار هذا اللازم قولا له لالتزامه إياه، فإنه قال نعم أنا ألتزم به وليس في ذلك عندي مانع. نضرب مثالا تقريبيا، حينما يذكر أهل البدع ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. هل معنى الإخبار أن هذه الفرق في النار هل يعني أنها كافرة؟ هل يعني أنها كافرة؟ هي إخبار أنها في النار. المرأة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها صوامة وقوامة ومتصدقة ولكن تؤذي جيرانها، ماذا قال عنها؟ قال هي في النار. قال هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي كافرة؟ قال هي في النار. علماء السنة ودعاتها لما كانوا يذكرون مثل هذه الأحاديث كان أهل البدع يقولون ماذا؟ يقولون يكفرون علماءنا، يكفرون الدعاء، يكفرون المنتسبين إلى الجماعة. من قال ذلك؟ هل قلت لمن قال هذا الحديث تكفر فلانا فقال نعم أنا أكفره؟ لو التزم بلازم هذا القول فقل به. هذه المسألة هي لازم القول، هل هو لازم؟ هذه قضية مهمة يترتب عليها فهم الخطاب، لأن كل متكلم يتكلم ويمكن أن يؤول كلامه إلى كلام وهذا يؤدي إلى خلط فينسب إلى الرجل ما لم يقل وما لم يعتقد وما لم يأمر به وما لم ينهي عنه، ولكن الذين لا يحيطون بمثل هذه القواعد يلزمون المتكلمين بلوازم هم لم يلتزموا به. فحينما يتكلم أهل السنة في دعاة أهل البدعة بأنهم خوارج وأنهم من كلاب أهل النار هم لا يقصدون أعيانهم وإنما يقصدون أوصافه، لأن الرجل قد يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولكن أنت تقصد صفة معينة، هذه الصفة وإن جاء فيها الحكم بالنار فلا يلزم من الحكم بالنار أن تكون كافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي كانت تؤذي جيرانها قال هي في النار، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض من كان يقاتل معه هو في النار. وقد أثنى الصحابة رضوان الله عليه ثناء عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قبره ليوقد عليه نارا بشملة غلها قبل أن توزع الغنائم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر لما أخبر أن قبره يوقد عليه نارا؟ لم يكفر، ولم يقل الصحابة رضوان الله عليهم أنه كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بلازم القول. فلا بد أن نفرق بين كل قول وما يلزم منه، فلا تلزم كل متكلم بما تكلم به إلا إذا التزم به. ضرب الشيخ رحمه الله مثالا في قضية الأفعال والصفات الفعلية من الله تبارك وتعالى. تغير الأفعال ودوام الأفعال هذا يدل على الحدوث، ولكن هل هذا يدل على حدوث الفعل أم حدوث الفاعل؟ البعض قال تعدد الأفعال ودوام الأفعال يدل على أن الفاعل حادث، لأن الفعل طالما أنه حادث يعني لم يكن ثم كان، فالحديث ضد القديم، القديم الذي استقر منذ زمن بعيد، أما الحادث أو الحديث الذي لم يكن ثم كان. فقالوا أن الله تبارك وتعالى يتكلم، وطالما أن الله تبارك وتعالى يتكلم فكلام الله حادث، فإذا كان كلام الله حادث فيكون الله تبارك وتعالى حادث، لذلك أنكروا صفة الكلام. قال الشيخ رحمه الله: إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، يعني لم يكن ثم كان، الله لم يتكلم ثم تكلم، صار الكلام حادثا لأنه لم يكن ثم كان. قال الشيخ: فقد وجد بعض من ينكرون أفعال الله عز وجل، فينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن يضحك، وعللوا ذلك بأن قالوا: هذه الحوادث حوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، يعني طالما أن الفعل كان بعد أن لم يكن إذن التجدد يكون للفاعل أيضا، أن الفاعل تغير، لم يكن ضاحكا ثم ضحك، لم يكن متكلما ثم تكلم، لم يكن غاضبا ثم غضب. قالوا: هذا لا يليق بالله عز وجل. قال الشيخ: ونحن نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة، ولكن لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، يعني لا يلزم من تغير الصفات أو حدوث الصفات حدوث الذات، أن تكون الذات متغيرة، لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. فإذا كان هناك رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبتها، أي فإنه النافي، سيقول للمثبت: يلزم من قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون شيء من أفعال الله حادثا، فالنزول إلى السماء يحدث كل ليلة. قال المثبت للأفعال الاختيارية: نعم، يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا ألتزم بذلك وأقول في أفعال الله ما هو حادث، وليس في هذا شيء أبدا، يعني ليس هذا عيب. فهذا اللازم الذي التزم به القائل فيكون من قوله بلا شك في أمرين: الأول لأن كلامه دل عليه، وثانيا لأنه التزم به فعلا. الذي قال القول التزم بقوله، يعني قيل له: أنت تقول أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء والنزول حادث، فهل يلزم من حدوث الأفعال وتجددها أن يكون الفاعل حادثا؟ قال لا. أما إذا التزم وقال نعم أنا أقول أن تعدد الأفعال يلزم من حدوث الفاعل، فهذه قضية أخرى. الذي يجعل الإنسان يقع في ذلك عدم علمه بحقيقة الصفات، لأن الله تبارك وتعالى في صفة الكلام هو موصوف بأنه متكلم بالقدرة ومتكلم بالفعل. متكلم بالقدرة يعني الكلام صفة ثابتة له وإلا ما يتكلم، يعني رجل يسكت وهو ممن لا آفة في لسانه، هل إذا سكت قلت هذا أخرس؟ أم هو متكلم وإلا ما يتكلم؟ هو متكلم وإلا ما يتكلم. فصفة الكلام لله تبارك وتعالى هو متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل. فإذا سكت فهو متكلم بالقوة وبالذات، فالذات متكلمة وفيها صفة الكلام صفة ثابتة أزلية، فإذا تكلم صار متكلما بالفعل. فليس حدوث الكلام يدل على حدوث الذات، فالذات لم تتغير، وإن تغير الفعل أو حدث الفعل بعد أن لم يكن. في هذه القواعد عدة فوائد، وقد سبق أن اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله له ثلاث حالات، وتكلمنا عن الحالة الأولى وهي أن يذكر للقائل ويلتزم به. فإذا قيل للقائل يلزم على قولك كذا وكذا فقال نعم وأنا ألتزم به، فيكون قوله قولا له ويكون قائلا باللازم والملزوم. فهذه المسألة حررها المصنف وهو العلامة ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب، فقال لازم قول الله ورسوله لازم، لأن قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لهم مراد، والله تبارك وتعالى أراد بقوله لا ظاهر القول وإنما أراد مراد القول. فلازم القول في قول الله ورسوله إذا كان يصح أن يكون لازما فهو لازم، وأما لازم قول غير الله ورسوله فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر اللازم للقائل ويلتزم به، يعني يتكلم المتكلم فيقول له السامع: أنت قلت كذا، هل يلزم من كلامك كذا وكذا؟ فيقول نعم أنا أقصد أن كلامي يلزم منه كذا وكذا. فهذه هي الحالة الأولى التي يكون لازم القول لازم. مثال ذلك أن يقول من ينفي الصفات الفعلية وهم المعتزلة والأشاعرة، فإنهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، يعني يقولون أن تغير وتعدد الأفعال لا يليق بالله تبارك وتعالى، فلا يثبتون له النزول ولا يثبتون له الضحك ولا يثبتون له الغضب ولا يثبتون له الرضا. وأما الذين يثبتون الأفعال الاختيارية فهم أهل الحق من أهل السنة والجماعة، فيلزم لإثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، لأن طالما أن الفعل يتعدد فالكلام إذا كان من الله تبارك وتعالى في حالة بعينها فإن هذا الكلام لم يكن قبل ذلك، فالكلام في هذه الحالة حادث، أي كان بعد أن لم يكن. فإذا قال النفاة هذا الكلام فماذا يقول المثبتون؟ فإن قال المثبتون لا يلزم أن يكون من تعدد الأفعال أن الفاعل حادث. قيل له بين لنا عدم وجه الملازمة، وإن قال يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته، قيل له لا بأس وأنت الآن التزمت أمرا نرى أنه غير صحيح وأنت ترى أنه صحيح، فما بيان ذلك؟ يعني خلاف بين المثبت والناس. يقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، بل هو في الحقيقة كمال، لأن كونه يفعل ما يريد متى يشاء فلا شك أن هذا كمال. يعني يتكلم إذا أراد أن يتكلم، يرضى إذا أراد أن يرضى، يغضب إذا أراد أن يغضب. فتجدد الأفعال لله تبارك وتعالى هذه صفة كمال، ليست صفة نقص. ولكن الذين نفوا ذلك لأنهم جعلوا من لازم القول أن الله تبارك وتعالى إذا كان يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء أن هذه تدل على أنه حادث. فإذا تغيرت الحوادث دل ذلك عندهم على أن الفاعل حادث. يعني الولد يكون عييا يعجز عن الكلام ويتهت، ثم بعد مدة يتكلم. الكلام هنا جاء بعد نقص أم بعد كمال؟ بعد نقص، لأنه كان عاجزا عن الكلام ثم تكلم. والرجل يكون مريض فلا يباشر عمله، فيمكث في بيته مدة من الزمن ثم تتغير الأحوال فيباشر العمل. أو يكون الرجل كئيبا حزينا ثم يضحك، هذا التغير في الحوادث يدل على نقص. أما تعدد الحوادث لله تبارك وتعالى فلا يدل على نقص، وإنما يدل على كمال، لأن الحادث وإن تعدد فلا يلزم بتعدده تغير الذات. يعني ذات الله هي بكمالها، هي بجلالها، هي بكل ما توصف بصفات حسنى وبصفات علا. أما الإنسان فتغير الأفعال فيه تدل على تغير الذات. فالذين أنكروا تعدد الأفعال و أن أفعال الله تبارك وتعالى حادثة، قالوا أن حدوث الأفعال يدل على حدوث الذات، يعني تغير الأفعال وتعدد الأفعال يدل على أن الذات تتغير وأن الذات يعتريها ما لم يكن فيها قبل ذلك. قال المصنف رحمه الله وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، بل هو في الحقيقة كمال، لأن كونه يفعل ما يريد متى يشاء فلا شك أن هذا كمال. والذي يعارض ذلك ويقول إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله فمعنى كلامه أنه عطل كمال الله. وأما الذي يقول بأن أفعال الله تحدث فهذا هو الذي وصف الله تعالى بالكمال. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن ثوبه ليصيب الماء، يعني كشف عن ثيابه من أجل أن يصيب الماء بدن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إنه حديث عهد بربه. إذا كان هذا في أمر المطر، والمطر متجدد وليس بقديم، ودل ذلك قوله حديث عهد بربه. ولهذا نحن نقول تجدد آحاد أفعال الله كمال وليس نقص. والنفاه يقولون لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، ونحن نقول هذا ليس بصحيح أبدا. فحدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل، فالوجود يسبق الفعل. ونحن اليوم إذا أتينا إلى هذا المكان وفعلنا أفعالا في هذه الساعة فلا يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا هذه الساعة، لأن الوجود يسبق الفعل. ونقول أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا، ولكن آحاد أفعاله تتجدد بحسب ما تقتضيه حكمته، وليس في هذا نقص بل هو كلام كمال. فإذا قلنا مثلا في صفة الكلام نقول أن الله عز وجل لم يزل متكلما، يعني صفة الكلام صفة ثابتة، فهو متكلم بالقوة، فتظهر هذه الصفة في تعدد كلامه. ولكن ليس معنى ذلك أنه لما تكلم كان عاجزا عن الكلام قبل ذلك، فتكون صفة الكلام صفة حادثة، يعني كانت بعد أن لم تكن، بل كانت وهي كائنة وهي ثابتة لله تبارك وتعالى. الحال الثانية من لازم القول أن يذكر لازم القول للقائل ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن تكون تلك الذات مشابهة للخلق، فأي فرق بين الذات والصفات؟ يعني ما أثبته للذات فأثبت للصفات، كما قلت أن لله ذات ليس كذوات خلقه فقل ولله صفات ليست كصفات خلق، الأمر يستقر. في الحال الثانية ذكر اللازم له ولم يوافق على التلازم، فقال النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفات، هل التزم بهذا الكلام وقال هذا لازم قولي أم نفى؟ نفى، قال لا لا يلزم ذلك. وهذه الحالة الثانية من لازم القول للقائل، فالقائل إما أن يلتزم بقوله وإما ألا يلتزم بقوله. فنحن في هذه الحالة الثانية وهو أنه لا يلتزم بقوله. قال المصنف رحمه الله شارحا كان ينبغي أن نقول مماثلا بدلا من مشبها، ولكني كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين المشابه والمماثل، وكان الأولى في التعبير أن يقال المماثلة بدلا من المشابهة. انظر إلى علمائنا عليهم الرحمة، هذا هو العلم، إذا تبين له الصواب عاد إليه، لا يكابر، لا يقول كيف أخطئ وكيف يظهر الخطأ مني، لا، لفظ المشابهة أولى من المماثلة، هذا عند المعاني. ولكن انظر إلى علمائنا عليهم الرحمة يعلموننا بالقال والفعال، فهذا تعليم بالفعال لا بالقال، فالمتن متنه والشرح شرحه، وكان يمكنه أن يغير المتن ثم يجري الشرح على التغيير، ولكن أبقى المتن كما هو، وبين أنه استعمل لفظ المشابهة والمماثلة بدلا من المشابهة، وتبين له الفرق بين المشابه والمماثل، وكان الأولى في التعبير أن يقال المماثلة بدلا من المشابهة. بين الأسباب التي تجعل الوصف بالمشابهة بالمماثلة أولى من المشابهة، قال أن لفظ المماثلة هو اللفظ الذي عبر الله به، فإنك لا تجد في القرآن أن الله تعالى نفى المشابهة وإنما نفى المماثلة، وذلك لأن المماثلة هي التي تقتضي المساواة. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، أم قال ليس كشبهه شيء؟ قال ليس كمثله. الشيخ هنا قال يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، ثم تبين له أن الأولى أن يقول يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مماثلا للخلق في صفاته، فبين أن لفظ المماثلة هو اللفظ الذي عبر الله به، وعند التعبير ليس هناك أفضل مما عبر الله به عن الأمر، فتستخدم ألفاظ القرآن إذا أردت أن تتكلم فيما هو من القرآن. والثاني أن التشبيه صار اسما عند قوم ينفون به كل ما ثبت لله من صفات، ويقولون هذا تشبيه حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى، فيقولون هذا تشبيه وينفون الصفة، ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات وقالوا لأن المخلوق والخالق يشتركان في مطلق هذا المعنى، فصار كل من أثبت الصفات عندهم من المشبهة. الذي يثبت اليد حقيقة لله يقولون هذا تشبيه، لأنهم ظنوا اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن. الأمر الثالث في أن لفظ المماثلة أولى من لفظ المشابهة أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء، وهذا بخلاف المماثلة التي تكون في جميع الأشياء. والله عز وجل لم ينفع عن نفسه مشاركة المخلوق له في كل شيء من الأشياء، فنحن نقول لله وجود ولنا وجود، فأثبت الله الوجود للإنسان كما أثبت الوجود لذاته، فاشتركتا في أصل الوجودية، لكن اختلفتا اختلافا كثيرا في صفة هذه الوجودية، فوجودية الله تعالى واجبة ويستحيل عدمها، ووجود المخلوق جائز وعدمه ممكن. كيف ذلك؟ وجودنا يسبقه عدم ويلحقه فناء، أما وجود الله فلا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، فأنت لك وجود والله له وجود، لكن وجود الله ليس كوجودك. وجود الله وجود لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وأما وجودنا فوجود يسبقه عدم ويلحقه ثناء، فهو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي لا شيء فوقه، وهو الباطن الذي لا شيء دونه، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأصل الصفة موجودة، ولكن كيفية الصفة وإمكانية الصفة ليست واحدة. وكذلك نقول لله رؤية ولنا رؤية، فالمخلوق شابه الخالق في أصل الصفة وهي البصر، ولكنه مباين له في الحقيقة، فإن بصر الخالق ليس كبصر المخلوق، وهكذا السمع والرحمة وسائر الصفات. فلهذا كان التعبير بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة. أنت ترى، ولكن شيء يحجب عنك شيء، فالجدار يحجب عنك ما وراءه. أما الله تبارك وتعالى فهو ينظر إلى خلقه من فوق سبع سماوات لا رؤيا تحجب عنه رؤية، فيرى الخلق جميعا دفعة واحدة، لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المقصود أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، والمثبت إذا قيل له إن إثباتك الصفات يستلزم التمثيل لا يلتزم بذلك، لأنه يمكن أن ينفك عنه فيقول أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق، ولكن أثبت لله صفة مضافة إليه تليق بجلاله وكماله وعظمته، فعندما أقول بأن لله سمع وبأن لي سمع لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمعي، أو أن سمعي مماثل لسمع الله عز وجل. الذي يقع في الذهن أن سمع الله يليق بجلاله وكماله، ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقين، وحينئذ لا يلزمني ما ألزمتني به. يبقى هذه الحالة التي لا يلتزم القائل بلازم قوله، الحالة الأولى يلتزم القائل بلازم قوله، الحالة الثانية لا يلتزم القائل بلازم قوله. الذي يوقعنا في حرج ويؤدي إلى العداوة والبغضاء والتناحر والتشاحن أن كثيرا منا يلزم القائل بأمر هو لم يلتزم به، فإذا ما قيل كلاما قيل هو يعني أو هو يقصد كذا أو هو يرمي به إلى فلان. من قال لك؟ هل التزم به وقال أنا قلت هذا الكلام وأنا أعني ما يحمله من معان؟ إما أن يلتزم به وإما أن لا يلتزم به، والحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. يعني يتكلم المتكلم فيقال له يلزم من كلامك كذا وكذا فيسكت. قال الشيخ رحمه الله فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. الرجل قد يسكت لعارض، لكن هل سكوته يلزم منه أن تلزمه بلازم قوله؟ فالمخالفة إما لجهل أو لعذر أو لنسيان أو لعجز، فقد تعتريه حالة من هذه الحالات، إما أن يكون عاجز أو ناسي أو معذور أو جاهل، فطالما أنه لم يلتزم به فلا تلزمه به. قال الشيخ رحمه الله شارحا: يعني إذا كان اللازم مسكوتا عنه، أي لم يذكر للقائل، فهو يكون هذا اللازم قولا للقائل؟ يعني هل يكون هذا اللازم قولا للقائل؟ نقول: لا يكون قولا له، لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به، وإذا التزم به صار قولا له، ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم، وحينئذ يبقى على قوله الأول ويمنع التلازم فينفي اللازم. فعندنا احتمالان، فعلى الاحتمال الأول يكون من الحالة الأولى، وهي أنه إذا ذكر له والتزم وقبل صار لازم القول، صار لازم القول له لازمة. وعلى الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرد ومنع التلازم، يكون مما لم يلتزم به. وقد يحتمل معنى ثالثا، وهو أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باطل فإنه سيرجع عن قوله، فإذا اعترف بأن هذا هو اللازم من قوله وأنه باطل لزمه الرجوع عن قوله، وحينئذ فلا يمكننا أن نقول بأن هذا اللازم قول له، لأنه إذا تبين له خطأه وأن هذا الخطأ لازم قوله رجع عن قوله. وعليه فعندنا ثلاثة احتمالات: أن يذكر له اللازم فيلتزم به، أو يذكر له اللازم فيمنع التلازم، أو أن يذكر له اللازم ويتبين له أنه لازم وأنه باطل وحينئذ يرجع عن قوله لأنه تبين له أنه باطل، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه، فإننا لا نقول بأن هذا اللازم قول لهذا القائل. هذا الكلام كلام ينفع الله رب العالمين به من أراد الحق، لأن الكثير من الناس لا يفصل في المسألة ولا يتبين، والله تبارك وتعالى أمرنا بالتبين في المواضع الذي يحتمل فيها احتمالات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا في أمر باب من أبواب المعاملات، فكيف في أمر باب من أبواب الاعتقادات؟ فكيف في أمر باب من أحكام من أمر الأحكام في العبادات؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، ولا سيما مع قرب التلازم. يعني لو قيل هذا كلام ممكن أن يقال، فما الرد؟ وهذا ما يسميه علماؤنا الفنقلة. الفنقلة إن قيل قيل، هذه تسمى ماذا؟ الفنقلة. احرص على أن تفهم هذه الفنقلة، لأنك إن لم تفهمها أدخلت الأمور بعضها في بعض. هذا الكلام الأول سيدفع، فقد تقرأ هذا الكلام تظن أن هذا هو الذي يعول عليه، مع أنه مدفوع بما يأتي بعده. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، ولا سيما مع قرب التلازم. هذا قيل. ما الذي يقال؟ قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه، كما قلنا قبل ذلك يعتري القول جهل أو عجز أو نسيان أو غفلة. فحينما لا تضع هذه الأمور في الاعتبار عند إلزامك للقائل بلازم قوله لم تكن أنصفت. قال الشيخ رحمه الله في شرح هذا الأمر: لو قال قائل هذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائل، فإن لم يلتزم به ولم يمتنع عنه ولم يرجع عن قوله، وبناء على ذلك فنحن نرى أنه لازم ويجب أن نضيفه إليه. نقول الإنسان كبشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم، فقد يقول القول ويكون غافلا عن لازمه، ولو كان ذاكرا للازمه لم يقل هذا القول، وهذا أمر مشاهد. فأحيانا يرجح الإنسان قولا على قول، ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه، وهذا يقع كثيرا. لذلك ينبغي للإنسان ألا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب، لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. هذه المسألة قضية الجمهور والانفراد، قيل للشيخ الألباني رحمه الله في مسألة من المسائل: الجمهور على كذا، أي أن الجمهور على خلاف قول. فقال الشيخ رحمه الله: أجمهوري أنت أم سني؟ يعني هل أنت جمهوري أم سني؟ أنت سني، وقد يغيب الدليل عن كثير من الناس ولا يكون إلا مع واحد، فهل وجود الدليل مع هذا الواحد يقدح في الدليل لأن الجمهور لم يقل بهذا القول؟ لا، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وابن عباس رضي الله عنه في مسألة حج التمتع كان يخالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان معه الدليل، فلما عتب في ذلك قال: يوشك أن تنزل علينا صاعقة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. بل إن علي رضي الله عنه لما قيل له: يا علي، أترى أننا نرى أنك على الحق وطلحة والزبير مخطئين، يعني اثنان يكون خطأ وأنت تكون مصيب؟ قال: أيحب، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. هذا القول الذي قاله الشيخ رحمه الله أن الإنسان ينبغي ألا يرجح أمرا اجتمع عليه الجمهور، هذا إذا كان من المقلدين، يعني إذا كان لا يصل إلى الدليل، ولكن إذا استطاع أن يصل إلى الدليل فلا ينبغي عليه أن يعتقد إلا ما دل الدليل عليه. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك قلنا فيما سبق إذا وردت أحاديث صحيحة، وهذه الأحاديث تعتبر أصولا في قواعد الإسلام، فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية، أي من الآحاد قد تكون عند التأمل شاذة، ولا يمكن القول بهذه الأحاديث التي هي من أحاديث الآحاد حتى تتبين صحتها، ولأن مخالفة الأحاديث التي هي كالأصول من قواعد الإسلام أمر عظيم فلا ينبغي مخالفة هذا الأصل إلا بيقين. الحكم يبنى على اليقين لا يبنى على الشك. وفي الأحاديث هناك أصول وهناك متابعات، فإذا كان الأصل موجود بدليله وهناك أحاديث آخر من الآحاد، فإننا لا نركن إلى أحاديث الآحاد بترك الأحاديث المتواترة. هذه قاعدة، لأن الحديث إذا قال به الثقة وخالف به من هم أوثق منه فهذا حديث مردود أصلا، لأنه من جنس الحديث الشاذ، لأن مخالفة الثقة للثقات يؤدي إلى رد الحديث. قال الشيخ رحمه الله: وهنا نقول إذا كان هذا القول لازما لقائله ولزومه واضح، فإننا مع ذلك لا نلزم به قائلة ولا نضيفه إليه، لأن الإنسان بشر، ومن الممكن أن يغفل عن اللازم، ومن الممكن أن يكون هذا القول جاء في باب المناظرة، وهو باب تحدث فيه مضايقات، فربما تقول قولا تريد أن تتخلص به من ضيق المناظرة، وهذا القول لازمه باطل، والناس في المناظرات ربما أرادوا الخروج من ضيق المناظرة بأقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوا خطأ. فلما كان هذا واردا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزام. مخالفة طريقة علمائنا عليهم الرحمة في العلم تؤدي إلى الخلط. كان علماؤنا عليهم الرحمة يفرقون بين مجالس التحديث ومجالس المذاكرة. مجالس التحديث كان المحدث يقعد وقد استحضر أحاديث وضبطها إما ضبط صدر أو ضبط كتاب ثم يحدث، فكان يأذن بالكتابة عنه. أما مجالس المذاكرة يعني يجلس مع طلابه فيتذاكرون حديثا ويظهر بعضهم إشكالا كانوا لا يسمحون بالكتابة فيه، كانوا يمنعون الطلاب من الكتابة في مجالس المذاكرة، لأن مجالس المذاكرة قد تكون طارئة، يعني قد يكون الشيخ أتى إلى المسجد لا من أجل التحديث ولكن لأمر ما، فعارضه معارض في باب من أبواب العلم فتذاكر هذا الباب، فقد يكون الحالة النفسية يعتريها ما يعتريه بمشاغل وهموم وأن الفكر منشغل عن هذا الباب، فلا ينقل هذا الكلام لأنه قد يلتزم به ما لا يلتزم به صاحبه. والخلاصة أننا لا يصح أن ننسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به، ويصح لنا أن نقول هذا القول يلزمه كذا وكذا وهذا اللازم باطل، ولا يصح أن نقول بأن هذا القول باطل هو قول فلان لأنه لازم قوله، يعني هو لم يلتزم فكيف تلزمه به. وفي هذا الباب الذي نحن بصدده وهو باب الأسماء والصفات نرى أن بعض الناس ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الأسماء، ومنهم من ينكر أن يكون الله موصوفا بأي صفة أو مسمى فلا يثبتون الصفات ولا الأسماء، لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لزم من ذلك أن يكون مشابها للموجودات. ونحن نقول لهم ويلزم من قولكم أن يكون مشابها للمعدومات، لأن نفس الوجود يستلزم العدم. فإنكاركم الوجود معناه إثبات العدم وتشبيهه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدوم أنقص من التشبيه بالموجود، وهذا على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيه. انظر إلى ما حبى ربنا تبارك وتعالى الشيخ الصالح لهذا الفهم، قال أن نفس الصفة يقتضي الوصف بالعدم، وتشبيه والمماثلة أخف من العدم، لأن العدم لا شيء، أما المماثل فهو شيء. وأما الغلاة منهم فقالوا ننفي عن الله الوجود والعدم ونقول ليس بسميع ولا أصم، وليس ببصير ولا أعمى، وليس بحي ولا ميت، فننفي عنه الحياة والموت، وننفي عنه البصر والعمى، وننفي عنه السمع والصمم. وذاك أي نفي الشيء وضده، يعني ينفون الأمرين جميعا، فما يكون؟ لا يكون إلا العدم. يعني تقول هذا ليس بموجود ولا هو موجود، فأين يكون؟ لا هو موجود ولا هو معدوم، يعني لا هو موجود ولا هو ليس بموجود، كيف؟ قال الشيخ رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة قالوا لهم ما تقولون في الوجود؟ قالوا نقول لا موجود ولا معدوم. فقال أهل السنة: إذن فقد شبهتموه بالممتنع، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، لأن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن نقول عن شيء لا موجود ولا معدوم. يعني تقول نحن الآن لسنا بليل ولسنا بنهار، فنكون في أي الوقتين؟ إما ليل وإما نهار. قال الشيخ رحمه الله: تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن نقول عن شيء لا موجود ولا معدوم، فالشيء إما موجود وإما معدوم. وقد نقبل منكم أن يقال في شيء لا حي ولا ميت بناء على اصطلاحكم، وهو أن الحياة والموت إنما يوصف بها من له شعور وإحساس، وأنتم بذلك لا يمكنكم أن تقولوا لا حي ولا ميت بناء على فهمكم، وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية وميتة، فالذين يعبدون الأشجار والأحجار إنهم يعبدون أمواتا غير أحياء كما في كتاب الله. والحاصل أن نقول إن هؤلاء الذين قالوا بأنه يلزم من كذا كذا وكذا وأوغلوا في هذا اللازم، قد وصلوا إلى أن وصفوا الله بالأشياء الممتنعة، ومن ذلك الحركة والسكون، فإن تقابلهما من باب النقيضين، لأنهما لا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعا، فإن كان الشيء متحركا فهو غير ساكن، وإن كان الشيء ساكنا فهو غير متحرك. هذا الأمر وهو أمر لازم القول من أبواب العلم التي ينفع الله تبارك وتعالى بها طلاب العلم، بل العامة من الناس، لأنه لا يقع الناس في حرج وفي خلافات إلا بهذا الأمر، أن يلزموا كل متكلم بلازم، وكل قول لا يشترط أن يكون له لازم، لأن القائل إما أن يلتزم بقول أو ينفي ذلك القول أو يسكت عنه، فإذا التزم به فألزمه به، وإذا نفاه فانفيه عنه، وإذا سكت عنه فلا تلزمه به، لأنه طالما أنه مسكوت عنه